سلام الله على موسى بن جعفر والجواب، سلام الله على موسى بن جعفر. ألطم ألطم وياها. أي سلام الله على قاصد وكل خطوة دمعة دمعة الزاير. سلام سلام الله على موسى بن جعفر والجواب، لو غمض جفن بمصابك يبقى جرحي ما ينام. سلام الله على موسى بن جعفر والجواب، انت باب الله الوسيعة بحضرتك يحلى الكلام. سلام الله سابقت روحي ودمعت غازل الدمع الحمار. سلام الله على موسى بن جعفر والجواب، خايف وبعيون نظرة تحمل أشواقي وغرام. سلام الله على موسى بن جعفر والجواب، قال والمهموم يفرح، قال والمهموم يفرح لو دخل باب المراد. قال والمهموم يفرح لو دخل باب المراد. سلام الله على موسى بن جعفر والجواب، انت مدفون بضميري ما يدفنوك بتراب. سلام الله على موسى بن جعفر والجواب، والتراب يصير اخضر من يضم وردة شباب. سلام الله على موسى بن جعفر والجواب، والورد يفقد ربيعه من تهب نسمة غياب. سلام الله على موسى بن جعفر والجواب، نظرة العطشان دمعة تمزق خيوط السراب. سلام الله على موسى بن جعفر والجواب، وانت كل عمرك طفول عايش بذاك المصاب. والله مو بس الضماير يحزن عليك الجمال. سلام الله على موسى بن جعفر والجواب، سيدي يا أبو الهادي من السطح لما نرموه. سلام الله ضبها ضبها على موسى بن جعفر والجواب، طيحت العطشان جدك من جواد ذكروه. سلام الله حسين تصيح وانت مكسر ضلوعك لقو. سلام الله على موسى بن جعفر والجواب، هم ثلاثة أيام مثل لا دفن لا غسلو. سلام الله على موسى بن جعفر والجواب، أمي تتعطشان مثل صيح ضامي وماريو. شي أكيد ذكرت زينب من مشت فوق الرمال، من مشت فوق الرمال. أي سلام الله على لا تتعب لا تتعب. أي سلام الله على من أصفح ذكرياتك بالسجن والغربة نار. سلام الله على ولي يعيش بحفرة ظلمة ليلة يتساوى بنهار. سلام الله على موسى بن جعفر والجواب، لوحة من بعض المآسي رسمت بدمع الجدار. سلام الله على موسى بن جعفر والجواب، شفوفك تنزف تحت وسكتتك كانت فقار. سلام الله على حمت بك السلاس مشيتك هبا وقار. كل شي للخالق يسب يعلن عليك الحدا. اي سلام الله على موسى بن جعفر والجواب. اي سلام الله سلام الله على موسى بن جعفر والجواب. سيدي هاي المصيبة شيبت حتى الجنين. بالسجن تبدي حياتك وانتهى عمرك سجين. من نزور الكاظمية اسمع بقبرك انين. من نزور الكاظمية اسمع بقبرك انين. يلي مدفون بقيودك حتى تابوتك حزين. وحدك ولا من عشيرة لا أخوتك لا بني. على الجسر نادى المنادي والأهل عنك بعاد. سلام الله على أي سلام الله. صيح صيح صيح هلا هلا أي سلام الله على أعلى. سلام الله حشمت وين الروافض على الجسر نعش الغريب. هذا بن سيد البرية والحبيب ابن الحبيب. عالرؤوس نشيل نعشة ويكثر الون والنحيل. وين أهل هاي الجنازة أسمع ينادي الطبيب. يا المحب ابعث سلامك بالطلوع وبالمغيب. حضرت المسموم كعبة ظلت الطوف العباد ظلت. اي سلام الله على هلا. سلام الله على اي سلام الله على سبنا جاء والجواد. اي سلام الله اي سلام الله على موسى بن جعفر والجواد. شفتها عليل وعلة الزهرة. عليك الحسين استريح استريح استريح. شفتها عليل وعلة الزهرة. شفتها بقت بالمهدي تتحرك. بقت بالمهدي تتحرك. شفتها بكيت وبالصحن تبكي. شفتها وتصيح اليوم يوم الرافضية. ايه تصيح اليوم يوم الرافضية. وراها جنازة وفاطمة تمشي. وراها جنازة وفاطمة تمشي. وراها تذكرني بجثث بالطف. أراها وراها ثلاثة أيام ما واحد. وراها وراها تحت شمس الظهر بالغاضرية. تحت شمس الظهر بالغاضرية.